وهو الذي مد الأرض وجعل فيها من قبلهم المثلون ثلاث وإن ربك لذو مغفرة للناس على وما تغيب الأرحام

بنيته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق له دعوة الحق والذين يدعون من وما دعاء الكافرين إلا في ضلال له دعوة الحق له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء وما هو ببالغه خلقي فتشابه